إذا وجوب ذي الخفاء عما ولا يخفى يعني إذا كان هذا الخفي مما تعم به البلوى فلا بد أن يكون بيانه بأمر يبلغ الجميع كالمتواتر ولا يبين بخفي. نعم شو البيت ينكسر ما أدري والله لا بد أن يضبط وأوجبا عند بعض ها شو أسمعك أنت وين أنت بعيد أنت لا ما لا ما ما ما تفرق ما تفرق حيث المعنى ما تفرق. نعم ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر لم يتواتر بدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقا بالآحاد أشد سقوطا. الخبر خبر الآحاد إذا صح وجب العمل به باتفاق من يعتد بقوله من أهل العلم لزم القول به إذا صح ولم يشكك في حجيته إلا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم وجرى عليهم عموم أهل الكلام ليتوصلوا بذلك إلى نفي نعم ما حديث ما يتعلق بالله جل وعلا يقول هذا لا بد أن يثبت بدليل قطعي وأما العقائد فلا تثبت بدليل ظني. الدليل الظني يعني بعض الناس صار عنده ردة فعل من هذا الكلام فقال إن الآحاد قطعي لأن المبتدع لما قالوا ظني الظن لا يغني من الحق شيئا فلا يثبت به شيء. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. تقسيم إلى قطعي وظني تقسيم اصطلاحي ولا في أحد يختلف مع غيره في أن ما يرويه العشرة أقل في ثبوته مما يرويه الواحد أو الاثنان فالروايات مختلفة تتفاوت بحسب كثرة رواتها وتمكنهم من صفات القبول. فنحن لا نأتي إلى شيء يمكن حمله على وجه صحيح وتواطأ عليه أهل العلم لأن من المبتدع من استعمل هذا اللفظ فيما يتوصلون به إلى مآربهم. في الحديث الصحيح لا تنتقب المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة المحرمة مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب. بعض الناس من أهل العلم لما شافوا النقاب المستعمل الآن قالوا لا اللفظ شاذة ها ليش لئلا يستدل به من يرى هذا النقاب. نقول لا اللفظة محفوظة والنقاب ثابت لكن وش النقاب لابد أن نحرر النقاب الشرعي هو النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين اللي محل النظر وما عدا ذلك سفور يصير ما يصير نقاب ثم ننتهي من المشكلة. ما يلزم ما نصير نبادر لما يصير علمنا ردود أفعال أو تصرفاتنا كل ردود ما هو صحيح. قبل 40 سنة أثير براءة اليهود من قتل عيسى أشيع هذا من أجل أن يلتئم اليهود مع النصارى وش قال بعض جهال المسلمين ما هو بصحيح إلا قتلوا من أجل أن يوجد التفرقة بين اليهود والنصارى ردة فعل هذه ما هي بطريقة ولا طريقة عقلة فضلا أن تكون طريقة علماء. أنكر لفظ ثابت بحديث صحيح من أجل أنه استخدمه بعض أصحاب الأهداف فيما يؤيد لا ما بصحيح. حرر اللفظ بدقة والمقصود به وما دام ثابت ما عندي مشكلة هذا الشرع. نعم نعم علماء